تاخد نفس احمي بمشاغلها بفضل اكلم صورتك اوقات وباخدها في حضني وبشكلها مش قابل فكرة ماضي وفات وحشاني ايامنا وتفاصيلها سامحيني انا لو قصرت في يوم ولا غلطة اكيد كنت قصدها انا من بعدك عايش مهموم ايامك مين هيعوضها انا يا ما براجع نفسي والوم وبقول كان اول دواسع عيدها كان نفسي تحس بأوجاعي وتفكر في اللي بيساعدني تشاركني في احلامي شوية طب الومك وانا مش فيها